أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم القيامة. بالنظر إلى العلاقة بين الحمليتين في الشرطية، يعني الاعتبار العلاقة بين الحمليتين في الشرطية، تنقسم الشرطية إلى قسمين: شرطية متصلة وشرطية منفصلة. طبعا إشارة، وهذا الكتاب اسمه خلاصة المنطق، يعني نأخذ القواعد في المظفر، الأدلة والبراهين على صحة القواعد، يعني شرح من وين جاية هذه القاعدة، الدليل على صحتها، هذا هناك في المظفر. في الخلاصة أنت تأخذ فقط الخلاصة، وهذا مشروع في الأصول، في الفقه، في الكلام. ممكن أن أي واحد من الطلبة يكتب خلاصة الفقه، يعني بعيد عن الاستدلال، بعيد عن التفاصيل، تأخذ فقط الحكم النهائي، خلاصة الأصول، خلاصة الكلام إلى آخره. عرف المتصلة فقال: هو ما حكم فيها بالاتصال بين قضيتين أو بنفي الاتصال بينهما. إذا أشرقت الشمس فالقضية الثانية متصلة بالقضية الأولى، وهذا إثبات للاتصال. إذا أشرقت الشمس طلع النهار، أو فالنهار موجود. ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس. الاتصال بين الثانية والأولى منفي، ليس كل، يعني مو في كل وقت. إذن عندنا قضية شرطية متصلة، عفوا، القضية شرطية متصلة فيها الاتصال مثبت، وقضية شرطية فيها الاتصال منفي. تنقسم المتصلة إلى لزومية. شوفوا، يعبر في التعريف باللزومية عن الاتصال الحقيقي. ما معنى الاتصال الحقيقي؟ هذا أيضا مما ابتلي به الناس. هناك أمثلة أخيرة، يعني أمس أول أمس صارت، أنا ما بذكر الأمثلة، شواهد من الواقع، انتوا بروحكم اسقطوا الحال. اذا كان الاتصال حقيقي، يعني في قبال الاتصال الاتفاقي، شخص عرف عنه التسلق، عرف هكذا انه متسلق، هل هو متسلق اتفاقا أو لزوما؟ يعني عندما نتحدث عن سخونة الماء تحت النار، فلا يمكن للسخونة أن تتخلف عن الماء، لازم حقيقة، لأنه لازم النار تحت الماء سخونة الماء، هذه حقيقة، هناك علة واقعية حقيقية لا يمكن أن تتخلف. ولكن أن يكون فلان متسلقا، فهذا ليس على نحو الاتصال الحقيقي، إذا وجد فرصة يستغلها للتسلق لزوما أو اتفاقا. اتفاقا أخلاقياته هكذا. فإذا وجدناه يقدم على أمر ما، هل من حقنا أن نحكم مباشرة بأنه في هذا المورد متسلق؟ لابد من إثبات التسلق، لابد من إثبات الملازمة. لاحظين؟ نقول ربما على اعتبار أن مواقف سابقة تكررت أكثر من مرة وعرف عنه أنه يتسلق، فالاحتمال الأبرز أنه هكذا. واضح؟ عرفتم الأمثلة لما عرفتمها؟ عندما نتحدث نحن نظهر مجموعة من القضايا، والقضايا فيها حكم ينسب إلى موضوع، يعني نريد أن نحقق النسبة، وتحقيق النسبة يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى ذكر. وقلنا بأن الهوى هذا وين أخذناه؟ في الوسائل. لا، في الوسائل. الهوى والعصبية والاستحسانات والاندفاع، هذه كلها خلاف ما يؤسس له أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذا ما يؤسس له المنطق. تنقسم المتصلة إلى ما يلي: اللزومية، يعني قضية شرطية متصلة لزومية، وهي التي بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي، مثل ماذا؟ إذا سخن الماء فإنه يتمدد، لا مفر من تمدد الماء إذا سخن. القسم الثاني الاتفاقية، وهي التي ليس بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي، وإن وجد الاتصال لكنه ليس على نحو الحقيقة وإنما على نحو الاتفاق. لاحظوا، يوميا من بدأت دروسنا إلى أول أمس، إذا يجي شيخ عيسى من وياه؟ شيخ عبد الله. فبمجرد أن نرى الشيخ عيسى الحوري نتوقع أمس ماجد. واضح له؟ إذن هناك اتصال ولكن اتفاقي وليس لزومي. كلما دق الجرس تأخر زكي قليلا عن الدخول إلى الصف، هذا إذا اتفق في العادة، ولكن ربما يأتي مبكرا، ما فيها مخالفة للواقع ولا مخالفة منطقية، لأنه المتفق أنه يتأخر عادة في الغالب هكذا. هذا بالنسبة إلى القضية المتصلة. القضية المتصلة إما أن يكون الاتصال فيها على نحو اللزوم، يعني لا يمكن أن يتخلف، وإما على نحو الاتفاق. المنفصلة هي ما حكم فيها بالانفصال بين قضيتين أو بنفي الانفصال، يعني إما أن نثبت الانفصال أو نثبت نفي الانفصال بين قضيتين. مثالها: العدد إما أن يكون فردا أو زوجا، هذه القضية المنفصلة. العدد شيء، إما أن يكون زوجا أو فردا. يعني العدد موضوع يحتمل له احتمالان، إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. وفي جانب النفي ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، ربما يكون شيئا آخر. في الأول لا يمكن إلا أن يكون أحد الاثنين، هي ما حكم فيها بالانفصال بين قضيتين أو بنفي الانفصال بينهما. تقسم المنفصلة باعتبار إلى تقسيم إلى أقسام معينة، وباعتبار آخر إلى أقسام أخرى. التقسيم الأول، تنقسم المنفصلة إلى ما يلي: العنادية، وهي التي بين مقدمها وتاليها تناف وعناد حقيقي، مثل العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، لا يمكن أن يكون فردا وزوجا في آن واحد، إذن هناك تعاند حقيقي بين ماذا وماذا؟ بين التاليين، يعني لا يمكن أن يجتمعا بين الطرفين. لا يمكن أن يجتمعان على موضوع واحد، يعني أن يكون العدد زوجا وفردا في آن واحد. هذا نعرفه بمعرفة المقابلة، المقابلة بين الأشياء، مرة تكون تناقض، مرة تكون ضد، مرة تكون، هو عدم الاجتماع. التالي الاتفاقية، وهي التي بين مقدمها وتاليها تناف اتفاقي وغير حقيقي. في الأولى كان حقيقيا، إما أن يكون المدرس الذي في الصف الأول عليا أو أحمد، غير علي أو أحمد عادة ما يحضرون في هذا الصف الأول، فإما أن يكون علي وإما أن يكون أحمد، ولكن ممكن يكون أحد ثاني، اتفاقا لا يحضر أحد، لا يحضر إلا أحمد أو علي في هذا الصف، ولكن ممكن يكون أحمد وعلي غائبين فيجيبون لهم مدرس آخر يحضر في خصوص هذا اليوم. الخلاصة، الشرطية متصلة أو منفصلة؟ المتصلة إما لزومية أو اتفاقية، المنفصلة إما عنادية أو اتفاقية. تقسيم آخر للمنفصلة على أساس من استحالة اجتماع طرفيها، يعني المقدم والتالي. هناك الاجتماع والافتراق في وين؟ في أحد الاحتمالين في التالي. هنا تنقسم المنفصلة على أساس من استحالة اجتماع طرفيها المقدم والتالي، واستحالة الارتفاع. استحالة الارتفاع لا يكون إلا في النقيضين، ولذلك في كتاباتنا ينبغي أن نفرق بين النقيضين والضدين. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان، لأن هناك طرف ثالث. مثل الألوان، عروض الألوان على الأجسام، الجسم إما أسود أو أبيض، والأبيض والأسود لا يجتمعان ولكن يرتفعان فيكون الجسم أحمرا، واضح؟ أما النقيضان فإما نهار وإما ليل، لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا ارتفعوا النهار والليل ما عندك يوم بعد، خلاص لا يرتفعان. إيه لا يجتمعان ولكن يرتفعان. ضدين هنا كده بس هو مانعت الجمع هالشكل ما يصير. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان. وأما اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما إلى ما يلي، وإمكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما إلى ما يلي: الحقيقة وهي أيضا ذات فرعين هما الحقيقة الموجبة وهي ما حكم فيها باستحالة اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاعهما، مثل ماذا؟ العدد الصحيح إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا. عندنا عدد صحيح وعندنا الزوج والفرد، لا يمكن أن يكون عددا صحيحا لا فردا ولا زوجا. إذا وجد العدد الصحيح فإما أن يكون أو زوجا. الحقيقة الموجبة وهي ما حكم فيها باستحالة اجتماع طرفيها المقدم والتالي، يعني أن يكون العدد عدد موجود والتالي أيضا بتمامه موجود زوج وفرد، فنقول هذا العدد زوج، عفوا هذا العدد الصحيح زوج وفرد، لا يمكن لأن الطرف الثاني زوج وفرد. العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، فالزوج والفرد لا يجتمعان في عدد فيكون زوجا وفردا، ولا يرتفعان عنه فيكون لا زوجا ولا فردا. الحقيقة السالبة، هذا الحقيقة الموجبة، الحقيقة السالبة وهي ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها وإمكان ارتفاعهما، مثل ماذا؟ يمكن أن يجتمع الطرفان ويمكن أن يرتفع الطرفان. ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم. لماذا؟ فالناطق والقابل للتعليم يجتمعان في الإنسان لأنه ناطق وقابل للتعليم، والإنسان نوع من أنواع الحيوان، واضح؟ ويرتفعان في غير الإنسان من الحيوانات، فإنها ليست بناطقة وغير قابلة للتعليم، فهذا قد يجتمعان في أحد أنواع الجنس ويرتفعان في نوع آخر من أنواع الجنس. أي فتشوف المقدم هنا أعم مما يعرض على التالي، ما يعرض عليه التالي، فالمقدم أعم مما يعرض عليه التالي. فتكون ناظر أنت إذا إلى واحد من مصاديق المقدم. اثنين، واحد كان الحقيقة، اثنين مانعة الجمع وهي ذات فرعين أيضا هما: مانعة الجمع الموجبة وهي ما حكم فيها باستحالة اجتماع طرفيها وإمكان ارتفاعهما، مثل الكلام في مانعة الجمع، يعني هذه القضية تمنع الجمع. إما أن يكون الجسم أبيضا أو أسود، الجمع بين الأبيض والأسود على معروض واحد في وقت واحد ممنوع، الجمع ممنوع، فالأبيض والأسود يستحيل اجتماعهما في جسم واحد ويمكن أن يرتفعا عنه كما في الجسم الأخضر، يعني الجسم الذي عرض عليه اللون الأخضر، فإنه لا أبيض ولا أسود. مانعة الجمع السالبة وهي ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاعهما، مثل: ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود. التفريع أو البيان: فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الجسم الأخضر، يعني عندما ننظر إلى الأخضر نقول بأن هذا الأخضر غير أسود، ونقول عن نفس الأخضر بأنه غير أبيض. واضح؟ فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الجسم الأخضر ولا يرتفعان معا عن الجسم الواحد، لأنه إما أن يكون غير أبيض وهو فيما إذا كان أسود أو ذا لون من الألوان الأخرى غير الأبيض، وإما أن يكون غير أسود وهو فيما إذا كان أبيض أو ذا لون من الألوان الأخرى غير الأسود. هذا بالنسبة إلى مانعة الجمع، وقسمناها أو فيها فرعان: مانعة الجمع الموجبة ومانعة الجمع السالبة. مانعة الخلو، سلام. سلام. عدل عدل. مانعة الخلو، وهي ذات فرعين أيضا، هما مانعة الخلو الموجبة، وهي ما حكم فيها بإمكان اجتماع طرفيها واستحالة ارتفاعهما، مثل الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، فيمكن أن يجتمع فيها غير الأبيض وغير الأسود وهو فيما إذا كان أخضر أو أحمر، فنقول عن الأحمر أنه غير أبيض ونقول عن الأحمر أنه غير أسود، ويستحيل ارتفاعهما عنه معا فيكون غير أبيض وغير أسود كما تقدم في الفرع السابق في مانعة الجمع، لأنه إما غير أبيض وهو فيما إذا كان متصفا بلون من الألوان غير الأبيض، وإما غير أسود وهو فيما إذا كان متصفا بلون من الألوان غير الأسود، وأما غير أسود وغير أبيض وهو فيما إذا كان متصفا بلون من الألوان غير الأبيض وغير الأسود كالأخضر والأزرق والأحمر وما شاكل. أما إذا ارتفع عنه غير الأبيض وغير الأسود فمعناه أنه لا لون له، وهو أمر مستحيل لأن كل جسم لا بد له من لون. الاستدلال على مانعة الخلو وأيضا على مانعة الجمع، ما هو طريق الاستدلال؟ القسمة الثنائية أخذناها، لا إما وإما بين النفي والإثبات. فإذا كانت الدروس السابقة حاضرة وهي كذلك إن شاء الله، تشوف هذه الدروس ممكن أنك تتذوقها بذائقة علمية. الآن عندما بس ننتهي من هذا ونرجع إلى شيء من التطبيق الخارجي، مانعة الخلو السالبة، وهي ما حكم فيها باستحالة اجتماع طرفيها وإمكان ارتفاعهما، استحالة اجتماع الطرفين وإمكان الارتفاع، مثله ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود، لأنه قد يكون لا أبيض وقد يكون لا أسود والألوان الأخرى سائر الألوان الأخرى، إلا أن الأسود والأبيض لا يجتمعان فيه. الخلاصة المنفصلة حقيقية: مانعة جمع، مانعة خلو الحقيقية موجبة وسالبة، مانعة الجمع موجبة وسالبة، ومانعة الخلو موجبة وسالبة. لاحظوا كل هذه القضية مرجعها إلى العروض، يعني أن يعرض شيء على آخر. الحقائق محل للعروض، وإلا فهي مجردة في الذهن. هذا من طرق الاستدلال المباشرة أو من مقدمات طرق الاستدلال في المباشر وغير المباشر. الاستدلال إن لم يكن لمعرفة الحقيقة فلا حاجة، بل هو لغو وله، وربما كان استهتارا بالعقول. الكشف عن الحقيقة يعني أن نسلك طريقا من خلال ما يعرض عليها، وهذا الطريق من المفترض أن ينتهي بنا إليها، إلى الحقيقة. وبالتالي نحتاج إلى معرفة هذه القوانين. مثلا، هل يمكن لإنسان في سلوكه السياسي مثلا أن يكون متناقضا؟ شيخ عيسى شيخ علي يقول لا. وإيش؟ إيه، إذا تبغي أنت تحلل قضية علمية، هل يمكن أن يكون متناقضا؟ الآن نبغي نوصل إلى حقيقة ثانية، لا تطبيق عملي، ما رأيكم؟ هل يمكن لإنسان أن يكون متناقضا؟ الموضوع اللي ما سمحكم عليه انه في متناقض، عنده اختلاف في المفاهيم، عنده مشكله المفاهيم، يعني ما نشوف الجهه اللي حدا عليه نشوفه منه انه متناقض. يعني يمكن شيخ علي يقول يمكن، ما قلنا ما يمكن، يصير حتى عن عدل ويمكن، ممكن منتبه للتناقض، فممكن انه يكون متناقض، بس اقول انه ما يصير عليه يعني، يمكن يكون الشخص لا يسير بمنهجيه معينه فيقع في مطبات، يعني لا يؤسس لنتيجه وينقضها بنتيجه اخرى. احيانا شنو؟ احيانا يعني يعلن لكن يعني يدلس، او مثلا يعني يغالط نفسه، او احيانا تكون مقدمات هي خاطئه. ممكن انه يصير تناقض سيدنا، ممكن يكون متناقض، ولكن المفروض انه ما يكون متناقض، المفروض انه يكون يبتعد عنه. لا، احنا ما نبغى نقوم سلوكه الان، احنا نقول ممكن انه يكون متناقض او لا. اترك السياسي، اي موقف اخر ما يصير متناقض. الزمن متصرم، وما هو شرط التناقض؟ اجتماع. اذا كان الزمن متصرما، ما الذي يتصرم معه؟ ظرفه، مستواه العلمي في الفترة الحالية. إذا بقى نفس الظرف موجود بنسبة 100%، طلع عليه. عندي موقف اليوم، باكر موقف يتغير لتغير المعطيات، هذا مو تناقض. لو كان هو في الواقع نقيضي، بس انه اختلف الواقع. مو في الواقع، هو ما يصير. متى يكون الإنسان متناقض؟ إذا قال في نفس اللحظة وفي نفس الموقف قال بالنعم ولا؟ في نفس اللحظة وفي نفس الموقف قال بالنعم ولا؟ هذا تمام. لا احنا نتكلم يعني شيء من التسامح، واذا ترد علي بهالشكل اذا كلامكم كله منتقض. تفضل يا شيخ. الا في حال الاستدراك. مو مسألة استدراك شيخنا، هو فعلا فعلا لكل مقام مقال. وهناك استدلال آخر على صحة هذا القول اتفاقي مو لزومي. طالما أنك تجد في لسان المجتمع كثرة استعمال تناقض وتناقض وتناقض، يعني ما عندك تناقض. كلمة تناقض هادمة للشخصية، ولأن الناقد ضعيف في نقضه فيلجأ إلى ضرب الآخر، يضربه بماذا؟ بكلمة تناقض. أي فلان متناقض. ليش متناقض؟ أمس كان يقول كذا، طبيعي اليوم يقول شيء آخر لاختلاف الظرف. نعم ينقض قوله، هذا أمر صحيح ما في إشكال. النسخ في القرآن الكريم نسخ الأحكام ونسخ التلاوة، نسخ الأحكام. ما هو نسخ الأحكام؟ التغيير. والتغيير شو؟ نقض الحكم الأول. لاحظ لا الحديث سيدنا قبل الحديث جي سائل سأل سؤال رد الرد الشخص يعني يختلف في الشخص غير الرد. نقول الإمام متناقض. لاحظ أو لا قمة الحكمة أن يتغير الموقف بحسب المقام بحسب ما يناسب. تغير المواقف مو الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. واضح؟ نعم. إذا جئنا في التحليل وعدنا واحد شوية دارس منطق فيقول هذا الذي اتخذ الموقف السياسي الفلاني إما أن يكون طامعا في المال وإما أن يكون طامعا في الوجاهة على نحو مانعة الخلو. وش ترد عليه؟ تقول له ألا تحتمل أنه يحمل في هذا الموقف نية مختلفة؟ يقول ممكن بس أنا ما أحتمل. شو تقول له؟ تقول له إذن مو مانع تخلو. لا تلبس على الناس بس مصطلحات تهد عليهم ويقولون أكو هذا يعرف. واضح لك؟ التناقض في الأصول نعم. يعني مثلا عندما يصرح أحدهم بأنه من ثوابتي مو قناعاتي، من ثوابتي أن لا أتعاطى مع الظالم، وقلنا فيما سبق بأن الثابتة لا تتغير مو قناعة، هي القناعة ممكن تتغير ثابتة. إذن نحن نقيس مواقفه على ماذا؟ على تلك الثابتة. فالثابتة متجددة في كل آن. إذا تعاطى مع الظالم ماذا نقول؟ هذا تناقض يصير، واضح؟ لأن مع تجدد الزمن تتجدد الثابتة، أما القناعة فممكن أن تتجدد وممكن أن تتغير. ناهيك عن الفكرة فضلا عن الفكرة، واضح؟ ففي الجامع وفي الاتصال وفي الانفصال ينبغي لنا أن نراعي هذه القوانين بدقة في تحليلاتنا وفي أحكامنا على الآخرين. عندما نقول بأن هناك تهافت في المنقولات التاريخية، تهافت يعني كل نقل في نفس الحادثة ينقض الآخر، يعني يهدم الآخر. نقول تهافت لأن هذا ينقل وهذا ينقل وهذا ينقل، وكل واحد من هذه النقولات ينقض الآخر، ولكن أن يتحقق التناقض حقيقة هذا أمر غير ممكن في الواقع الخارجي. تفضل. عند الوجود كله ما بيتناقض أصلاً حقيقة، ما كل شيء. ولذلك كان التطارد. ليش هذا؟ يعني ليش يصير عندك نهار؟ لأن هناك ليل، فلازم يطلع النهار. طال إيه، لا هو هذا الطرد، الدوران، العلة والمعلول، هذا. وإلا التناقض، ما معنى التناقض؟ نحن نريد أن نجنب أنفسنا التفكير الخاطئ، فنقول بأن هذا تناقض، واضح؟ فلان متناقض. ماذا تقصد بفلان متناقض؟ اليوم صار فلان متناقض يتهم بها الحكيم. نعم فلان متهافت، يعني هذا ما يثبت على رأي، ما يثبت على رأي بأي معنى؟ ما عنده أصول، ما عنده ثوابت، ما يثبت على رأي نبغي نقول منها ما عنده ثوابت. فهذا شلون انت تتحاسب وياه؟ شلون تتكلم وياه؟ شلون تحاوره؟ وهو متقلب، متقلب مو في آرائه وإنما في أصوله، وبالتالي التقلب في الآراء يصير بشكل سريع ومنفر. بهذا الشكل لا لا، ما يصير تفاهم في المجتمع. ولذلك الإنسان لابد أن يؤسس على أمور في حياته، لابد أن يؤسس، وبعدين إذا صار عنده على مستوى القناعات تبدل، والتبدل يطرح على القناعات بشكل قليل مو كثير. إذا الفكرة في نهاية المطاف صارت فكرة ثانية تبين لنا خطأ الفكرة الأولى. لا شيخنا، شوف شخصية الإنسان كم مستوى؟ ثلاث مستويات: الثوابت والقناعات والأفكار. الثابتة ما قام عليها البرهان اليقيني، يعني نسبة احتمال التغير في الثابتة كم؟ 0%. من الثوابت إذا احتمل ولو بالاحتمال الضئيل جدا، أن يتخلى أحد عن ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذه ما كانت ثابتة، هذه كانت قناعة، واضح؟ وبالتالي إذا ذهبت في مناظرة مع أحدهم أنت مو رايح وربما تقتنع بكلامه. أنت في هذه المناظرة لإبراز البراهين والأدلة التي تمتلك. أما مسألة أن تتراجع فهذه سالبة تماما. وإذا رحت وصار عندك شوية تردد، إذا أنت ما كنت أهل للمناظرة، إلا إذا كانت المناظرة في القناعات مو في الثواب. واضح؟ يجي واحد يقول بعد إذا هالشكل خل الآخر بعد ما يحتاج تبلغ، لا أنت تبلغ، أنت تبغي تكشف هل هذا ادعى بأنها ثابتة، هي فعلا ثابتة أو مو ثابتة. واضح؟ فالصراع في الحقيقة صراع براهين. من يدخل فيما أنت فيه عن خوف فتوقع منه الخروج في أي وقت. من يدخل عن قناعة فربما غيرها. من يقيم بنيانه على ثوابت فهذا خلى عليه. واضح؟ إذن ما الذي يوفر الناس على الثوابت؟ أي خطاب؟ الخطاب البرهاني. ليلة البارحة أو أمس الطول أمس وجدت انزعاجا من كثير من المؤمنين من بعض الأحداث السياسية. واحد راح رشح، واحد راح ما أدري وين. أنت قناعتك وإيش؟ قناعتي كذا. خلاص قناعتك لنفسك. أنت مقتنع باللي يسوونه؟ لا طبعا مو مقتنع. شان رحت سويت أنا لو مقتنع؟ مو مقتنع. إذن شلون ما توقف قدامهم؟ أما هذه سالفة. أنا أوقف قدامهم يعني هم بعد يوقفون قدامي وبس. وهذا إحنا هذا كله مرجع إلى وين؟ إلى استيعاب هذه المطالب المنطقية. هو الحين أنت بتحكم عليه بأنه متسلق، بأنه متزلف، بأنه ما الله يحاسبك يوم القيامة. بالنسبة لي ما أشوف لي حاجة أن أقعد أحكم عليهم بالضلال، ما أشوف داخل مالي حاجة فيه. لاحظ أو لا؟ عندك محامل خير تحملهم عليه احملهم. ما عندك محامل خير قول اللهم لك الحمد أن عافيتنا مما ابتليت به غيرنا، وواصل شغلك. الانشغال ومتضايق ومتأذي لأن فلان راح، طبيعة الحياة هالشكل. هذه طبيعة الحياة، هذا ما وقع عليه اختيارهم، اختاروا كذي صح أو غلط عليهم. يجي واحد يقول ولكن هذه أخطاء يتحمل مسؤوليتها المجتمع. المجتمع لازم يتحمل مسؤولية الخطأ من أفراده، هذه طبيعة الحياة. أحد الأخوة البارحة قال من حقنا أن نعزل هؤلاء اجتماعيا. يا علي بن أبي طالب، هو بعد الآخر من حقه أن يعزلك اجتماعيا؟ لاحظوا هذه الدعوة. لا شوف المثال الذي ساقه، قال لو كنت مع صديق لك في سيارة في صحراء وهناك عاصفة وأنت ترى بأن هذا الطريق يجنبكم العاصفة وهو يرى بأن الطريق الآخر يجنبكم العاصفة وأنت تقطع وهو يقطع، ماذا تصنع؟ قلت تعال وش هالمثل هذا بعد؟ وقفوا مكانكم لما تخلص العاصفة. واضح له؟ هذا المنع من وين جايب لنا انت؟ قال لا بيقول قطه يعني وحنه ضربه قتله. المهم انك تطلعه وتروح عنه. واضح؟ هذا صديق يبغي يثبت العزل الاجتماعي، يبغي يثبت العزل. قال لا لازم تمشون. لا انت اثنين هناك، حتى لو فرضنا ان لازم تمشون اثنين هناك، هني عندك عشرات الآراء وكل رأي لجماهيره، كل واحد تعطيه حق. ليش تحولون الحياة إلى غابة؟ كأنك في غابة، يعني هذا صراع من أجل الوجود. تحولوننا إلى حياة. هذه الثقافة من وين جاية؟ شلون؟ شيوعية. أصل الفكرة وإيش؟ أصل الفكرة افسحوا المجال أمام الناس للتصارع حتى تضمحل كل الطبقات في طبقة واحدة وتصير طبقة العمال. هذا تفكير شيوعي ماركس. الهواش كل ما عدوا إيش؟ لو نرجع إلى قواعد المنطق نرى بأنها متسقة تماماً مع ما أفاده وبينه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نركد نركد. إيش كثر أهل البيت كانوا، يعني شلون كانت الأوضاع في الزمن الأموي والزمن العباسي؟ سيئة جدا، وخيارات الناس باطلة. لأما ماذا صنعوا؟ تعليم تعليم تعليم تعليم، ثقافة، خطب. الحين نقعد ندرس أحاديث، بنستفيد منها لو ما بنستفيد؟ هني الحكي. واضح؟ صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.